بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، وقفنا في المجلس السابق مع حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عنه الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال في النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وتكلمنا على الحديث جملة وتفصيلا، أما اليوم فحديثنا حديث عظيم كذلك، وهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. نتوقف مع راوية الحديث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم ننتقل لنتكلم عن المعنى الإجمالي للحديث، ثم نشرح الحديث جملة جملة كما فعلنا في الدرس الماضي. أما راوية الحديث فهي أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين، المبرأة من فوق سبع سماوات في القرآن العظيم، الصديقة بنت الصديق الأكبر أم عبد الله، عائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله تعالى عنهم جميعا. أفقه النساء على الإطلاق، وأعلم نساء الصحابة على الإطلاق، عالمة بالفقه والقرآن والحديث واللغة والطب، حتى احتاج إليها في عصرها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يسألونها ويستفتونها رضي الله عنها وأرضاها. روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقارب 2200 حديث، فهي من الصحابة المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا وهي حبيبته وزوجته وملازمة له في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أم عبد الله كنيتها كناها بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد، وإنما تكنت بعبد الله ابن أختها أسماء التي هي تزوجت من الزبير بن العوام، عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، تكنت به أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهنا ننبه أن من تكلم في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعد أن برأها الله جل وعلا في القرآن الكريم فهو مرتد عن دين الإسلام، خارج عن دين الإسلام بإجماع الأئمة الأربعة كما بيّنوا ذلك في كتبهم وأقوالهم رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. المعنى الإجمالي للحديث، على ماذا يدل الحديث، وما هو المعنى الإجمالي لهذا الحديث؟ يدل هذا الحديث على أن كل عمل من الأعمال لا بد أن يكون موافقا للشرع، لا بد وأن تفعله يا عبد الله متابعا بذلك أمر الله جل وعلا وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. في المجلس الماضي لما تكلمنا عن حديث إنما الأعمال بالنيات قلنا إن هذا الحديث هو ميزان للأعمال الباطنة، فلا يصح عمل إلا بنية، وبالنية يعرف المخلص من المرائي، بالنية يعرف من كان قصده في العمل أو بالعمل، من كان قصده رضا الله جل وعلا ووجه الله سبحانه وتعالى، ومن عمل العمل لغير الله سبحانه وتعالى. أما هذا الحديث فهو ميزان للأعمال الظاهرة، فكل عمل ظاهر لا بد أن يكون موافقاً للشرع، وكل عمل ظاهره مخالف لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو عمل مردود بنص كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن رجب في شرحه لهذا الحديث الشريف، يقول: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الحديث النبوي الشريف. فاحرص يا عبد الله، احرص يا أخ الإسلام، احرص أيها المسلم أن يكون عملك، كل عملك أن يكون موافقاً للشرع، موافقاً لأمر الله جل وعلا، موافقاً لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نتوقف الآن مع ألفاظ هذا الحديث وجمله وكلماته. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بركة مجالس الحديث كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث أي من أوجد شيئاً لم يكن من قبل، من الإحداث وهو الإيجاد، من أحدث أي من أوجد واخترع شيئاً وابتدع شيئاً لم يكن من قبل. وفي الرواية الأخرى ماذا قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: من عمل عملاً، وهي رواية اشملها أعم من رواية من أحدث في أمرنا، فكل عمل صغيراً كان أم كبيراً، عبادةً أو معاملةً، لا بد أن يكون موافقاً للشرع. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا وفي شريعتنا وفي ملتنا، هذا مضمار بحثنا، ليس بحثنا المستجدات في أمور الدنيا، وإنما بحثنا في أمور الشرع. فالبدعة لا تكون في أمور الدنيا. لما تتكلم واحد تقول بدعة، يقول لك ليش ما كانت على عهد النبي، يقول لك السيارة ما كانت على عهد النبي، هذا كلام إشماله غير صحيح غير موزون. عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا، مضمار بحثنا في شريعتنا وفي ديننا وفي ملتنا، فمن أحدث في أمرنا أي في ديننا وشريعتنا، فكل عمل لا بد وأن يكون تحت أحكام الشريعة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه، أي ما لم يشرعه الله جل وعلا ولم يشرعه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا لا نستقبل الشرع إلا ممن؟ من الله جل وعلا، أو من المبلغ عنه سبحانه وتعالى، وهو في حقنا أهل الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ماذا، ما جزاء أو ما عاقبة هذا العمل الذي ليس على أمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فهو رد. رد بمعنى إيش؟ مردود، أي فهو عمل باطل غير مقبول. إذن كل عمل وكل من عمل عملا أو أحدث أمرا وكان هذا الأمر مخالفا لأمر الله جل وعلا، مخالفاً لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كان هذا العمل مبتدعاً محدثاً جديداً على ديننا، فهذا العمل مردود. وانتبه إلى هذه العبارة: ولو كان صاحبه مخلصاً فيه، ولو كان صاحبه مخلصاً فيه. الإخلاص ميزان الأعمال الباطنة، نعم، صلاتي لا تقبل إلا إذا كنت مخلصا فيها، صيامي لا يقبل إلا إذا كنت مخلصا فيه، ولكن لو ابتدعت في دين الله وكانت نيتي حسنة ومقصدي طيبا نقول لك هذا العمل مردود. تقول لماذا؟ نقول لك هذا نص كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل وعلا ما بعث الرسل إلا ليكونوا حجة على الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو أراد الله جل وعلا منا أن نتعبده سبحانه وتعالى بآرائنا وأهوائنا ما بعث لنا رسولا. إيش فائدة بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش وظيفته عليه الصلاة والسلام؟ أن يبلغ رسالة الله جل وعلا، أن يعرفنا بالله سبحانه وتعالى، وأن يعرفنا بما يحبه الله جل وعلا، وأن يعرفنا بما يبغضه الله جل وعلا، فيأمرنا بفعل الطاعات وينهانا عن فعل السيئات. هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أنا تعبدت الله جل وعلا بما أريد وبما أهوى لما كان هناك حكمة من بعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. إذن من أحدث في ديننا أمرا لم يكن من قبل وتعبد الله جل وعلا به فعمله مردود، ونخشى أن يصيبه أو أن يكون له نصيب من قول الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إيش المعنى؟ المعنى لا بد أن تتعبد الله بما أذن الله. فإذا أنت تعبدت بعبادة لم يأذن بها الله جل وعلا ولم يشرعها النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت إيش؟ تشارك الله في التشريع، يعني تنافس الله في تشريع الأحكام، والله جل وعلا لا يقبل ذلك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكل من تصدر لإحداث بدعة فهو من الشركاء الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. كذلك هذا الذي يتعبد الله جل وعلا بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى وبما لم يكن في أمرنا وفيما لم يكن في ملتنا فله نصيب من التكذيب بقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كامل وتام، والنعمة الحمد لله كاملة، والله جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الله جل وعلا إلا وعلمنا إياه صلوات الله وسلامه عليه. الذي يدعي أن هناك أعمالاً في ديننا لم يأذن بها الله جل وعلا ولم يعلمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم فهو يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدري، يطعن في تبليغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرسالته سبحانه وتعالى. ديننا والحمد لله كامل، وشرعنا تام، وفي المشروع من العبادات وفي المشروع من الأعمال وفي المشروع من الأذكار كفاية وغنية، فلسنا بحاجة إلى عبادات وأعمال جديدة. إحنا إذا تمسكنا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة، تمام؟ لو أردنا فعلاً أن نطبق جميع السنن كثير منا لم يستطيع، تجدنا إيش؟ نبارز ونبتدع في دين الله جل وعلا وتركنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل عمل أيها الأحباب الكرام، كل عمل يا عباد الله لا بد أن يوافق الشرع في أمور ستة. ما هي؟ لا بد أن يوافق الشرع في سببه وفي جنسه وفي قدره وفي كيفيته وفي زمانه وفي مكانه. لا بد العمل حتى نعتبره موافقا للشرع أن يوافق الشرع في السبب الذي شرع له، أن يوافق الشرع في الجنس، أن يوافق الشرع في القدر، وسنضرب مثالا على كل واحد، وأن يوافق الشرع في الكيفية التي شرعها بها شرعه بها، وأن يوافق الشرع في الزمان وفي المكان. لا بد للعمل حتى يكون موافقا للشرع أن يكون موافقا للشرع في سببه، يعني أن يكون هذا العمل مشروعا في السبب الذي نتعبد من أجله به. مثال حتى يتضح هذا الكلام، لو أن إنسانا كلما جاءه ضيف أمره أن يصلي ركعتين في بيته، رحت زرت فلان من الناس قال شيخ صلي عندنا ركعتين في البيت، كل ما يجي عنده ضيف يقول له صلي عندنا ركعتين في البيت، هذا عمل مردود ولا غير مردود ولا مقبول؟ طب ما هو صلاة. هو نعم مردود، مع أنه إيش؟ صلاة، ولكنه مردود ومحرم، لأنك جعلت سبباً لم يشرعه الله جل وعلا. الصلاة نعم مشروعة، ولكن هل جعل الله جل وعلا من أسباب الصلاة وجوباً أو سنيةً واستحباباً زيارة الناس، دخول الضيف عندك إلى البيت؟ لا. في المقابل اتفرج، يعني نرى لو أن إنساناً تعود أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته، وش كلهم مسنون، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا بد أن يكون العمل موافقاً للشرع في السبب، لا بد أن يكون. لو إنسان أراد أن مهموم أراد أن يفرج همه، إيش السبب الشرعي؟ الذكر. عندنا أذكار صح ولا لا؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا من أذكار إيش؟ تفريج الكرب. طيب لو إنسان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع مشروع. إذن تكفى همك. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يا رسول الله إني أدعو وإني أصلي وأصلي عليك، فأمك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال الثلث الربع. قال وإن زدت فهو خير لك. قال الثلث. قال إن زدت فهو خير لك، إلى أن قال أجعل صلاتي كلها عليك يا رسول الله. قال إن تفعل يكفك الله همك. طيب إنسان جعل من يعني سببا لتفريج الكرب غير هذين السببين، نقول له ايش؟ غير مشروع. نقول له غير مشروع. تفريج الهم لا يكون الا بالذكر او بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، او بالامور والاسباب الشرعيه التي جعلها الله سبحانه وتعالى لذلك. فاذا جئنا بسبب جديد نقول له ايش؟ عمل مردود، لان هذا السبب لم يجعله الشرع. لا بد للعمل حتى يكون موافقا للشرع ان يكون موافقا للشرع في جنسه، ان يكون موافقا للشرع في جنسه. ايش يعني في جنسه؟ مثال لو ان انسانا يوم عيد الاضحى، ونحن على ابواب عيد الاضحى، اراد ان يضحي فضحى بديك او بدجاجه، ايش حكم؟ مردود. هذا العمل إيش ماله؟ مردود. لماذا؟ لأنه خالف الشرع في الجنس الذي تكون منه الأضاحي، خالف الشرع في الجنس الذي تكون منه الأضاحي. طيب لو أن إنسان ذبح ديكا أو دجاجة وتصدق بلحمها صدقة عامة، إيش يقول؟ أبدا، هذا أمر جائز ومستحب وصدقة مقبولة بإذن الله جل وعلا. ولكن لما جعلها مكان بهيمة الأنعام كانت إيش؟ مردودة عليه، مردودة عليه. مثال إنسان عرص أمام سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، إيش قال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله ذكر حلو. إيش قال له ابن عمر؟ قال ونحن نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. الصلاة على النبي ليست من جنس الذكر الذي يقوله الإنسان إذا عطس. إذا عطس الإنسان ماذا يفعل؟ يحمد الله، إما يقول الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين، أو إذا كان في الصلاة الحمد لله حمدا مباركا طيبا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن ليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جنس الأذكار التي يقولها الإنسان إذا عطس، فكانت مردودة. لا بد للعمل حتى يكون موافقا للشرع، أن يكون موافقا للشرع في إيش؟ في قدره. فلو أن إنسانا صلى تحية المسجد 3 ركعات، إيش نقول له؟ عمل مردود. ليش؟ لأنه خالف الشرع في إيش؟ في العدد، في القدر. فتحية المسجد 2 ركعات. لو أن إنسانا توضأ 4 إيش نقول؟ هذا عمل مردود، ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسأت وتعديت وظلمت، لأن غاية ما يكون من الوضوء 3 توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وقال هذا الوضوء الذي لا يجزئ غيره، وتوضأ مرتين، وقال إيش؟ هذا يؤتى أجره مرتين، وتوضأ 3 وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، وهو أعظمها أجرا. فإن زاد فنقول له هذه الزيادة مخالفة للشرع، وفيها إساءة، وفيها تعدي على الشرع، وفيها ظلم، فقد أسأت وتعديت وظلمت. جاء رجل إلى أحد الأئمة يريد أن يحرم إيش؟ بالحج أو بالعمرة، فأراد أن يحرم أين؟ من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل هذا الإمام مالك، فقال له الإمام مالك إيش؟ إني أخاف أن تكون من الذين قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إيش كان رده؟ قال وأي فتنة، إنما هي بضعة أمتار أزيدها. وين المشكلة؟ المشكلة أنه رأى أنه عمل عملا إيش؟ أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من وين؟ من ذي الحليفة، تمام؟ الحسن أبا علي. فأنت لما تحرم من مكانك ومن بيتك ومن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كأنك إيش؟ تقول هذا المكان أفضل من المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العبرة ليست بإيش؟ بالكمية، العبرة بموافقة الشرع في هذه الكمية. لا بد أيضاً أن يكون العمل موافقاً للشرع في الكيفية. لا بد للعمل أن يكون موافقاً للشرع في الكيفية. لو أن إنساناً صلى الظهر ولكنه تشهد بعد 3، إيش نقول؟ مردود، إذا كان مش نازل. قل إيش مردود؟ لماذا؟ ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو أن إنسانا سجد قبل أن يركع لقلنا هذا عمل مردود، فما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي؟ فلا بد أن نتعبد الله جل وعلا إيش؟ بالكيفية التي أذن الله جل وعلا بها. لذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عمر، إيش قال له؟ قال يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله. إيش قال عبد الله بن عمر؟ قال وإني أبغضك في الله. شوف كيف فرق. قال لمن؟ قال إنك تبغي في أذانك، يعني تؤذن على الكيفية، على غير الكيفية التي هي الأذان الشرعي. قال إنك تبغي أو تغني في أذانك أو تلحن في أذانك، فإذا لا بد أن يكون العمل موافقا للشرع في كيفيته، في سببه وجنسه وقدره وكيفيته، ولا بد أن يكون موافقا للشرع في زمانه. فلو أن إنسانا صلى قبل دخول الوقت لقلنا إيش؟ هذا عمل مردود، لا بد أن يكون أن تكون الصلاة وأن تقع في وقتها وفي زمانها حتى تكون مقبولة. لو أن إنسانا وقف بعرفة، نسأل الله أن نقف جميعا في عرفة حاجين بإذن الله عز وجل، لو أن إنسانا وقف بعرفة قبل يوم عرفة، وهذا يقع من بعض إيش أهل البدع والضلال، بوقف الثامن، الناس توقف التاسع أو بوقف الثامن لأنه قال التوقيت خطأ، أو بوقف العاشر، تمام؟ هذا العمل إشمال عمل مردود، لا بد للعمل أن يوافق الشرع في مكانه، في زمانه عفوا في زمانه، وأيضا لا بد للعمل أن يكون موافقا للشرع في مكانه. فمثلا لو أن إنسانا اعتكف في غير المسجد، إنسان اعتكف في بيته، إنسان اعتكف في مدرسة أو في مركز للقرآن، نقول له كل هذا إيش؟ مما لا يجوز، كل هذا عمل باطل. لماذا؟ لأن المكان الصحيح الذي شرع فيه الاعتكاف إنما هو المسجد، إنما هو المسجد، حتى هذا المسجد له شروط كما بيناها في أحكام الاعتكاف في رمضان. إذن لا بد لكل عمل أن يوافق الشرع في هذه الستة، في السبب والجنس والكيفية والقدر والزمان والمكان، ستة. كل عمل بدي أعمله أشوف هل هذا العمل موافق للشرع في سببه، إذا موافق أتوكل على الله وأعمل، موافق للشرع في جنسه، نعم، موافق للشرع في كيفيته وقدره، نعم، موافق للشرع في زمانه ومكانه. فإذا كان موافقا للشرع في هذه الستة نقول لك إيش؟ اعمل وأجرك على الله سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث هذا الشرح يعني موجز للحديث النبوي الشريف، من فوائد هذا الحديث أولا التحذير من البدع، التحذير من البدع وتحريمها، والبدعة كل ما أحدث مما لا أصل له في الشرع يدل عليه، وقصد به مضاهاة الشرع، كل ما أحدث مما لا أصل له في الشرع يدل عليه وكان مضاهاة للشرع. والبدع تشمل الأفعال والأقوال والاعتقادات والأذكار، فقد تكون البدعة في القول، وقد تكون البدعة في العمل، وقد تكون البدعة في الذكر، وقد تكون البدعة في الاعتقاد. وأسوأ البدع بدع الاعتقاد، أسوأ البدع بدع الاعتقاد. ثانيا، فائدة ثانية، كل بدعة ضلالة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه ومجالسه بخطبة الحاجة التي من ضمنها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكل بدعة مهما كانت صغيرة أو كبيرة في القول أو في الفعل أو في الاعتقاد فهي مردودة على صاحبها. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ليس في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة، فكل البدع ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام، ويقول عبد الله بن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ما أحدثت بدعة إلا أميتت سنة، ما أحدثت بدعة إلا أميتت سنة، فلنحرص يا عباد الله على إحياء سنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى إماتة البدع، نحرص على إحياء السنة. هناك أذكار مسنونة نحن لا نذكرها ونهجرها، والله هناك أذكار لا نعرفها، وتجدنا إيش نتعبد الله بأذكار غير مشروع. فنحرص على إحياء السنة، وفي شرعنا يا عباد الله كفاية عن غيره، وفيما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم كفاية عما سواه. والله لو أن أحدنا التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله في يومه إيش لكان هذا كافيا. لو أننا حافظنا على الرواتب وحافظنا على الأذكار المشروعة التي تقال في الصباح والتي تقال في المساء والتي تقال قبل النوم والتي تقال في أدبار الصلوات، ثم صلينا الرواتب، ثم صلينا ما سن لنا من قيام الليل، لكان هذا إيش كفاية بنية. ولكن نحن لا نفعل شيئا من هذا، وإذا بنا إيش نفعل أشياء مبتدعة مخترعة ما أنزل الله بها. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة النبوية وصلاة الفاتحة وصلاة غير ذلك من الصلوات التي لم يشرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو أن أحدنا صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 مرات بالصلاة الإبراهيمية التي شرعها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام لكان من أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام. من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 حلت له شفاعتي. مين فينا يعمل هذا؟ لابد أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنته في الذكر، نتعلم سنته في القول، نتعلم سنته في الفعل صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا والله كفاية وغنية عن كل ما سواه. ومن فوائد هذا الحديث كمال نصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، فقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم الدين، وعلمنا ما يقربنا إلى ربنا، وبالمقابل حذرنا مما يسخط ربنا علينا سبحانه وتعالى، وحذرنا من كل ما ينقض ديننا أو ينقص إيماننا وإسلامنا. وهذا من إيش؟ من كمال نصحه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم إيش؟ حريص عليه، عزيز عليه ما عنتم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه ولكن التقصير منه، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه ولكن التقصير منا. فلا بد يا عباد الله أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نتقرب إلى الله جل وعلا بها، وأن نتقرب إلى الله جل وعلا بها. أفضل ما تقرب الإنسان إلى الله بإيش؟ بالفرائض، ثم بما سنه النوافل التي سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يستعملنا في طاعته. بالمجمل الدرس الماضي وهذا الدرس نتعرف على شروط قبول العمل. شرط قبول العمل إيش؟ أمران، الأمر الأول الإخلاص، والأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا بدنا نتعلم أحكام الصلاة فيما يقدمنا من دروس حتى تكون صلاتنا مقبولة عند الله جل وعلا. لا بد أن نخلص نياتنا لله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا بد لنا أن نصلي متابعين بذلك ما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. إذن شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. دل على الإخلاص حديث إنما الأعمال بالنيات، ودل على المتابعة هذا الحديث الذي بين أيدينا، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. يقول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي مخلصا في هذا العمل لله سبحانه وتعالى. وكما قال الناظم شروط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافقا لدينه الذي ارتضاه، وكل ما خالف الوحيين فهو رد بغير ميل. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن وأن يستعملنا في طاعته وأن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلص من الميكروفون، الله يرضى عليك.